أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام على حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وسبق من فوائد الحديث أنه يصح النذر من الكافر، وسبق أيضا أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر رضي الله عنه أن يفي بنذره، فقال له: أوفي بنذرك. وليعلم أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، وذلك أن النذر ينقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول النذر المطلق، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر، ولا يسمي شيئا، فهذا فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. فلو قدر أن شخصا قال: لله علي نذر، ولم يقل صلاة أو صياما أو شيئا من العبادات أو الطاعات، فإنه تلزمه كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الإنسان منع نفسه من فعل أمر من الأمور، أو حث نفسه على فعل أمر من الأمور، أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن عدت إلى قطيعة الرحم فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا، أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن لم يكن ما قلت من الكلام صحيحا فلله علي نذر أن أذبح شاة وما أشبه ذلك. فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فلو قدر أن شخصا قال: إن عدت إلى فعل هذا المحرم فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو أن أصوم شهرين، فهو مخير إذا عاد إن شاء ذبح بعيرا أو صام شهرين، وإن شاء كفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر نذر المباح، أي أن ينذر شيئا مباحا، كما لو قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أو لله علي نذر أن أركب هذه السيارة ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر النذر المكروه، أي أن ينذر أمرا مكروها كالطلاق مثلا. فلو قال مثلا: لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فهذا نذر مكروه، وإنما كان مكروها لأن الطلاق من غير حاجة مكروه بسبب أنه يزيل ما يشتمل عليه النكاح من المصالح العظيمة. وفي هذه الحال عدوله عما نذر هو الخير، فالأفضل في مثل هذه الحال أن لا يطلق زوجته وأن يكفر كفارة يمين. القسم الخامس من أقسام النذر نذر المعصية، أي أن ينذر فعل معصية من المعاصي، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فهذا لا يجوز الوفاء به ويحرم عليه أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويلزمه في هذه الحال، أعني فيما إذا نذر نذر معصية، يلزمه أن يكفر كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر كفارة يمين. القسم السادس من أقسام النذر: نذر الطاعة، أي أن ينذر طاعة لله عز وجل. وهذا القسم، هذا القسم من أقسام النذر له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون نذره في مقابل نعمة استجلبها، أو في مقابل نقمة استدفعها، يعني أن يكون نذره في مقابل نعمة حصل عليها ومن الله عز وجل بها عليه، أو أن يكون نذره في مقابل نقمة نجاه الله عز وجل منها، كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو أن أصوم شهرا. وكذلك في مقابل نقمة، كما لو قال: إن نجاني الله عز وجل من كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. الصورة الثانية من صور نذر الطاعة أن يلتزم بطاعة من الطاعات من غير شرط، بمعنى أن يلتزم بها ابتداء، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوما، أو لله علي نذر أن أذبح شاة، أو لله علي نذر أن أعتمر، فيلزمه أن يفي بهذا النذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الصورة الثالثة من صور نذر الطاعة أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، يعني جنسها وأصلها ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه، كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف، فإن الاعتكاف جنسه ليس واجبا بأصل الشرع ولا يجب إلا بالنذر. فنذر الطاعة بصوره الثلاث يجب على المرء أن يفي به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا صحة الاعتكاف بدون صوم، وأنه يصح أن يعتكف بدون صوم، لقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة، فلا يشترط اقترانهما معا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وعن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجهلونه من الأحكام الشرعية. وفيه أيضا دليل على فضل الاعتكاف، وذلك من كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عمر رضي الله عنه أن يفي بنذره وهو اعتكافه في المسجد الحرام، فكونه يأمره بالوفاء بنذر الاعتكاف يدل على فضله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الاعتكاف يصح ولو كان الزمن قليلا، فلا يشترط الاعتكاف أن يعتكف زمنا طويلا، بل يصح الاعتكاف ولو كان الزمن قليلا. وأقل ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزمن الاعتكاف هو يوم وليلة، كما في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يصح الاعتكاف ولو لحظة، فهذا القول لا دليل عليه، بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله اجتهادا منهم قالوا: ينبغي للإنسان حال دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى المسجد لصلاة من الصلوات فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف عند دخوله لأجل أن يثاب ثواب الاعتكاف، ولكن هذا القول فيه نظر. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوي عند دخوله المسجد الاعتكاف، وكذلك لم يفعله الصحابة ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وعلى كل حال أقل زمن للاعتكاف وردت به السنة هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وهو يوم وليلة. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى من أحاديث باب الاعتكاف في الحلقة القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاء، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.